نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فإني أعزي نفسي وإخواني من طلاب العلم وأهل السنة جميعا في وفاة أحد أعلام هذه الأمة، وهو الشيخ العالم عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري الحمداني رحمه الله وغفر له. توفي هذا اليوم، وقد كان علما من أعلام أهل السنة ورأسا من رؤوسهم في هذا العصر. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنتم شهداء الله في الأرض. فأهل الإيمان بالخصوص أهل السنة هم الشهود العدول على أهل هذه الأرض أجمعين. قد أجمعت كلمة أهل السنة بحمد الله عز وجل على الشهادة بالخير لهذا الرجل، قد كان عالما فقيها. عليكم السلام ورحمة الله. كان رفيقا لينا هينا حديبا على أهل السنة، حريصا على إيصال الخير إلى أهل الإسلام عامة. وإذا سمعته يتكلم تجد تلك الرحمة والرقة في كلامه، وهو يخاطب أبناءه من أهل السنة وطلاب العلم السلفيين. كان لهم رحمه الله كالوالد، ووفاة أمثاله ثلمة في الإسلام لا يسدها تعاقب الليل والنهار، لا سيما في هذه الأزمان المتأخرة حيث كثرت الفتن وانصرف الناس إلى الدنيا وقل المعتنون بالعلم وطلبه وتحصيله، كثرت الفتن وتلاحقت، حصل عند عموم أهل السنة في العالم الإسلامي كله ضعف شديد بسبب تلاحق وفيات العلماء في 20 أو 25 سنة الأخيرة. فما من سنة أو سنتين تمر إلا ويتهدم ركن من أركان أهل السنة، ومصالح الحيدان عن النبي بعيد. وهذا يعني أن المسؤولية على طلاب العلم تزداد تعظم كلما توفي أو سقط علم من أعلام أهل السنة وتهدم ركنهم. المصيبة عظيمة والله، والرزية شديدة لا يعرفها إلا من عرفها. هذا الوقت الأهواء فيه كثيرة متلاطمة، والأمور مختلطة على الناس، وقل أن يوجد العالم الناصح الخبير البصير الذي يرجع إليه الناس فيكون لهم عصمة من الفتن، ويكون لهم أمانا يرشدهم إلى السنة المحضة، إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما توارثه سلف الأمة الكبار، يرشدهم إلى ذلك متجردا للحق، ناصرا لدين الله عز وجل، لا يألو، لا يلتفت إلى حظ نفس ولا طلب رئاسة ولا إرضاء حاكم ولا استهواء رعاع وأتباع. وهذه آفات ما أكثر ما تعرض للمنتصبين للكلام في الدين، وهي من أعظم مداخل الهوى. وإنما كثرت الأهواء في الناس بسبب كثرة هذه الأغراض واستيلائها على قلوب أكثر الناس. فكم من شخص يتكلم وليس غرضه أن يقيم الدين ولا أن ينصر السنة، وإنما غرضه أن يقيم لنفسه سوقا وأن يترأس على الخلق، أو أن يطلب دنيا باسترضاء بعض الحكام أو الرؤساء، أو أن يجلب لنفسه شهرة وصيتا وأتباعا باسترضاء الرعاع. لكن النصحة البررة من علماء أهل السنة الأخيار الذين عالت سنهم ورسخت أقدامهم تنورت بصائرهم، يقول الكلمة وهو لا يلتفت إلا لموقفه بين يدي الله عز وجل، فهو يرشد الناس لوجه الله عز وجل، ومع هذا التجرد وهذا الإخلاص عنده بصيرة وحكمة. لا يعني هذا أن غيرهم ليس له تجرد، قد يكون عنده تجرد لكن ليس عنده سنة، ليس عنده اتباع، لكن هذا كالعالم البصير المتبع المتجرد للحق، هذاك هو العصمة والأمان للناس، أولئك هم الذين يسوسون هذه الأمة بالوحي، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء، أما هذه الأمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعدي، وإنما يسوس هذه الأمة بالوحي علماء الأمة الكبار، وهؤلاء هم الذين تعظم الرزية بفقدهم. قد جاء عن بعض العلماء أنه فسر قول الله عز وجل أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، قال هو وفاة العلماء، العلماء من هذا الصنف اللي هم أقل من القليل، والله لو أحصي العلماء من هذا الصنف لا كفت يد أصابع اليد الواحدة، لا أقول أصابع اليدين، أصابع اليد الواحدة تكفي، فهم بهذه القلة ويموتون واحدا بعد واحد. لذلك قال بعض السلف في هذه الآية هذا المعنى، ولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، هي هذه تتآكل الأرض شيئا فشيئا، وإنما ذلك بذهاب هؤلاء الأكابر الذين يرجع الناس إليهم عند الفتن والمدلهمات، فيكونون لهم عصمة وحماية وسلاما وأمانا. وإنما نتعزى بعزاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي عز به هذه الأمة، وهو أن من أصيب بمصيبة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فليذكر مصيبته بي، أعظم المصائب وأجلها هي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا احنا الآن يستطيع الواحد ربما أن يتكلم بها وإن كان في القلب ما فيه، لكن تستطيع أن تقول توفي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن تخيل هذا الموقف والصحابة رضي الله عنهم الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، إذا نزلت بأحدهم نازلة ذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتاه، ينزل عليه خبر السماء، يأتيه الوحي وهو بين أظهرهم صلى الله عليه وسلم، توفي عليه الصلاة والسلام، حملوه على الأعناق وضعوه في قبره وأهالوا عليه التراب ثم رجعوا إلى بيوتهم، تنزل بأحدهم النازلة ويعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قبض وأن وحي السماء قد انقطع. هذه هي الرزية العظيمة التي مني بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا، يقول فليذكر مصيبته بي، فهذه أعظم المصائب وأجلها. وتوفي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أئمة الإسلام وعلماءه الكبار، وآخرهم شيخنا الشيخ عبيد رحمه الله وغفر له، نشهد الله على ما علمنا أنه كان رحيما رفيقا بأهل السنة، حريصا على الخير، صاحب سنة، قوالا بالحق. ومن الكلمات العظيمة التي قيلت فيه، قيلت في حياته، شهد له الشيخ ربيع المدخلي إمام الجرح والتعديل في هذا العصر بشهادة الشيخ الألباني، قال عبيد ولاؤه وبراؤه لله. هذه كلمة من أعظم ما يمكن أن يقال في الثناء على رجل انتصب لتعليم الناس، ليست هي تدل أولا على الهم الذي كان يحمله الشيخ ربيع من جهة الناس، أن الناس يتكلمون للهوى ويتكلمون للدنيا ويتكلمون للرئاسة ويتكلمون للمصالح الشخصية، يتكلم في فلان ولا فلان ولا يفتي بالجواز ولا يفتي بالحرمة، وينظر إلى مصلحته وإلى ما يرجع إليه بالمنفعة هو وجماعته، هذا كثير ولا تظن أنه قليل. فالذي عرف أحوال الناس وخبر مقاصدهم يحمل هذا الهم، هم أن فلان من الناس ولاؤه وبراؤه لله، بمعنى أنه يتكلم في الدين، يتكلم في من تكلم فيه ثناء أو قدحا، وإنما ذلك لوجه الله تبارك وتعالى، شهادة عظيمة وجليلة وعزيزة. وهي إن شاء الله تعالى شهادة حق، فقد كان كذلك وعرف بأنه لم يكن يحابي في دين الله، وكان خبيرا بالفتن، يعرف من أين يؤتى طلاب العلم، من أين يؤتى أهل السنة، ومن أين يؤتى أهل الإسلام. ولذلك كان ليعرف كلامه في السنة، ورجل بصير، كلامه في السنة كلام عظيم مؤصل مرتب مهذب. لا أعني بذلك أن كل ما عنده هو الكلام في السنة، لكن أجل ما عنده هو الكلام في السنة، وكان مشاركا في الفقه، في التفسير، في أصول الفقه، كانت له دروس في هذه الأمور كلها، في شرح الحديث النبوي، له مؤلفات في التفسير وفي الحديث وفي شرح متون أصول الفقه والقواعد الفقهية ونحو ذلك. لكن كلامه في السنة والاتباع كلام عظيم، كان له فيه بصر، وإذا تدبرت كلامه تجده ينبه إلى هذه المآخذ التي يؤتى منها الناس، يعرف يكثر من التنبيه على التفريق بين خطأ العالم من أهل السنة الذي يخطئ، فيجب أن يرد على خطأه حتى لا يروج الخطأ في الناس، لكن مع ذلك تحفظ كرامته ولا يهدر. وبين الرجل من أهل الأهواء ومن أهل البدع، من الأصاغر الذين خاضوا في الدين على غير بصيرة، فيتكلم فيه ويحذر من خطأه ويحذر منه هو أيضا. وتفريق، عدم تفريق الناس بين هذه الأمور، مع من أعظم أسباب البلاء أن يخلط بين هذا وبين هذا، أن يسقط علماء أهل السنة الأخيار بسبب أخطائهم، أو أن يدعى أن أهل الأهواء والأصاغر الذين يخوضون بغير بينة تحفظ كرامتهم، حذر من الخطأ ولا تحذر من الشخص. هذا الخطأ اللي من هذا الطرف، اللي هو إسقاط العلماء، يهدم الدين، يهدم نصفه، النصف الآخر يهدمه من يقول حذر من الخطأ ولا تحذر من شخص. هو رجل كلامه كله أو أكثره مبني على غير أساس، مبني على غير هدى، كم تحذر من الأخطاء، وكم تحذر من كلامه كله على غير أساس. فإذا التفريق بين مثل هذه الأمور له أثر عظيم، لذلك كان الشيخ كثيرا ما يكرر هذا ويحفظه للناس. وأكثر طلاب العلم ممن لهم عناية بالعلم والسنة ويعرفون الشيخ حفظوا عنه هذا، إما مباشرة في دروسه، وإما من التسجيلات التي انتشرت له والله تعالى كتب له القبول. تعبد الناس ربهم عز وجل في مشارق الأرض ومغاربها بكلامه سنين كثيرة. أيضا كان ينبه على الفرق بين حال قوة أهل السنة وحال ضعفهم، تعامل أهل السنة في حال القوة والشوكة، وكونهم يظهرون السنة ويهجرون أهل البدع ويقمعونهم، هذا حال وضع، وعليه بوب علماء السنة أبوابا كثيرة في مثل هذا. وبالمقابل تعاملهم في حال ضعف أهل السنة وفرقتهم، لما لا تكون الدائرة لهم، لا يكون تعاملهم مثل هذا، يكون هم أضعف الناس وأقلهم، ويتنادون ويتداعون إلى هجر المخالفين، يصيرون هم المهجورين. والنبي صلى الله عليه وسلم في حال ضعفه وفي حال قوته لم يكن تعامله مع الكفار والمشركين سواء، في حال الضعف، حال الدعوة في مكة وحال الدعوة في المدينة الأمر يختلف. فمن الفقه في دين الله عز وجل التفريق بين الحالين، والشيخ كان يعرف هذا وكان ينبه عليه في دروسه، إلى غير ذلك من الأمور التي العالم البصير لما ينتبه إلى هذه المداخل يحمل الناس عليها. فلذلك إذا وقعت الفتن ورجع الناس إلى هؤلاء العلماء وجدوا الدلالة على الخير، وجدوا البيان الذي يريح القلوب ويجمع النفوس، يصرف عنهم الفتن والشرور، تقع النوازل ما دام هؤلاء، هذا الصنف من العلماء موجودين. هذه هي نتيجة الرد إلى هؤلاء، سكون النفوس وهدوءها ووضوح الأمور. لكن إذا مات هؤلاء الناس كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم سيتخذون رؤوسا جهالا، ناس يتكلمون في الدين على غير بصيرة وعلى غير بينة، بالأهواء والأغراض أو بالجهل، فيضلون ويضلون، وتكون النتيجة زيادة فرقة وزيادة اختلاف. فهذه هي المصيبة العظيمة في وفاة علماء أهل السنة. أسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ وأن يغفر له وأن يحسن الخلف على أهل السنة أجمعين وعلى عموم المسلمين. وإنما أقول على أهل السنة ليس لأنه من علماء أهل السنة فقط والرزية على أهل السنة فقط، وإنما لأنهم هم أكثر الناس معرفة بالشيخ وعظمة فقده وأثر ذلك، وإلا فالرزية رزية المسلمين بصفة عامة، لكنهم في غفلة عن هذا. للأسف أكثر المسلمين اليوم يتابعون أمور الدنيا واللهو ومشغولون بما هم مشغولون فيه، لكن الرزية والله عظيمة. فنسأل الله تعالى أن يحسن الخلف، وإنا لله وإنا إليه راجعون. درسنا كان انتهى بنا الكلام إلى قول الشيخ ابن سعد رحمه الله عند البيت ثامن وثلاثون، نعم، ولا يتم الحكم، ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع. هذه القاعدة، قاعدة أن الحكم لا يتم حتى تجتمع شروطه وأسبابه وتنتفي موانعه، الحكم لا يتم حتى تجتمع شروطه وأسبابه وتنتفي موانعه، هي قاعدة مهمة جدا في مسائل العلم والدين، ولها ارتباط بقاعدة تقدمت وهي قاعدة النهي يقتضي الفساد، التي نظمها الشيخ رحمه الله في قوله: وإن أتى الفساد في نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. هذه القاعدة نظم فيها الشيخ رحمه الله القاعدة الشرعية التي تدل على فساد العبادة أو المعاملة كما تقدم شرحه، وهو ورود النهي المتعلق بذات الفعل أو شرطه. هذه أيضا قاعدة مهمة في معرفة الصحة والفساد، كما أن هذه في قضية الفساد أيضا والصحة، هذه أيضا في قضية الصحة والفساد، لكنها قاعدة عقلية ليست قاعدة شرعية. أعني أن الاستدلال فيها يحصل بطريقة باستدلال عقلي لا باستدلال شرعي من جهة النص. فيما سبق كنا نقول ورد النهي والنهي يقتضي الفساد، فإذا العبادة أو المعاملة فاسدة. طريقة الاستدلال بتلك القاعدة نقلية، طريقة نقلية. أما هنا في طريقة الاستدلال طريقة عقلية، كيف ذلك؟ تقول العبادة أو المعاملة إذا اجتمعت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها فهي صحيحة، فتنظر في الشروط والأسباب والموانع، إذا وجدت الشروط والأسباب متوافرة موجودة وأيضا الموانع منتفية تحكم بالصحة. إذا وجدت أحد الشروط اختل أو أحد الأسباب تخلف أو وجد مانع من الموانع تحكم بالفساد. إذن القاعدتان تشتركان في أنهما دليل على الصحة والفساد، لكن تلك بطريق النقل وهذه بالاستدلال العقلي لا بالاستدلال النقلي. لما نقول استدلال عقلي ليس معناها استدلال عقلي مستند على العقل، وإنما المقصود استدلال عقلي مستند على أدلة الشرع. فالنصوص الشرعية تدل على الشروط والأسباب والموانع، ثم يعمل العالم نظره وفكره، فما وجد أسبابه وشروطه اجتمعت وتوافرت وموانعه انتفت حكم بصحته، وما لم يكن كذلك حكم بفساده. ولنأخذ لذلك مثلا وهو الصلاة. إذا صلى شخص صلاة المغرب، إذا كانت هذه الصلاة صحيحة فهذا يعني أن أثرها يترتب عليها، وأثر العبادة الصحيحة هو إبراء الذمة وسقوط الطلب، إبراء الذمة وسقوط الطلب. كيف نعرف أن هذا الرجل ذمته برئة وليس هو مطالبا بالإعادة؟ ننظر في هذه القاعدة. إذا وجدنا أن الشروط والأسباب موجودة، نظرنا في الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة وبقية دخول الوقت، هذه الشروط وجدناها متوافرة. نظرنا في السبب وهو أيضا دخول الوقت من وجه آخر، وجدناه أيضا موجود. نظرنا في الموانع التي تمنع صحة الصلاة، لم نجد شيئا منها موجودا. هذا يعني أن هذا الرجل صلاته صحيحة وذمته قد برئت، ليس مطالبا بأن يؤدي صلاة المغرب مرة أخرى. لكن لو نظرنا فوجدنا شرطا انتفى، كأن يكون صلى لكن نقول له توضأت يقول نسيت، هذا يعني أن الصلاة فاسدة، نقول له تعيد. من أين أخذنا الحكم بالإعادة وأن صلاة المغرب التي أداها فاسدة؟ أخذناها من تخلف الشرط، وهكذا في بقية الشروط. وهذه القاعدة كما أنها قاعدة نافعة في هذا الباب من الأمور الشرعية، يعني الصحة والفساد، هي أيضا قاعدة قدرية، ليست قاعدة شرعية فقط. وقد سبق الإشارة إلى هذا المعنى، أنه توجد بعض القواعد هي أجرى الله عز وجل عليها شرعه كما أجرى عليها قدره. مضت مثلا قاعدة المعاملة بنقيض القصد الفاسد، من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. قل ها نعم أحسنت، أيضا المشقة تجلب التيسير، كون الشيء إذا ضاق الأمر اتسع. لما تقول المشقة تجلب التيسير قد لا يظهر وجه كونها قدرية، لكن بالصيغة الأخرى إذا ضاق الأمر اتسع، هذه قاعدة شرعية قدرية أيضا. إذن هاتان قاعدتان مضتا، نضم إليها هذه الثالثة، وهي أن الأشياء الموجودة كلها لا يمكن أن تتم إلا بوجود الشروط والأسباب وانتفاء الموانع. ولذلك شيخ الإسلام رحمه الله وظف هذه القاعدة توظيفا مهما في الرد على الفلاسفة، وهي أنه لا يوجد في الدنيا شيء من الحوادث الدنيوية التي تقع بفعل بني آدم من مخلوقات الله عز وجل، لا يوجد شيء ينفرد باقتضاء أثره، لا يوجد علة تامة، شيء واحد يفعل آثر، لا بد أن تكون أشياء مجتمعة حتى يحصل الغرض. وتأمل فيما شئت من أحوال الناس وأعمالهم ومصنوعاتهم وغير ذلك. أنا الآن أريد أن أرفع هذا الكتاب، حملي للكتاب أو وضعه، هذا حدث ليس له سبب واحد، لم يتم حتى وجدت شروطه وأسبابه وانتفت موانعه. فمن أسبابه مثلا القدرة، إذا كنت أنا أضعف من أن أحمل هذا الكتاب لا أستطيع أن أحمله، مثل من يريد أن يحمل صخرة عظيمة قدرته لا تساعده على حملها، السبب غير موجود. أيضا الإرادة الجازمة، إذا لم تتوجه الإرادة إلى الفعل لا يمكن أن يفعله هو غير جازم الإرادة عليه، فلا بد من إرادة جازمة، ولا بد أيضا من قدرة كاملة. ثم أيضا لا بد من انتفاء المانع، بحيث مثلا نفرض أن هذا الكتاب قد يكون ألصق بالمكتب حيث لا يستطيع أن يرتفع أو لا يستطيع أن يرفع، فكي توجد أشياء كثيرة اجتمعت، أسباب وشروط وموانع انتفت حتى يحصل الفعل المعين، اللي هو رفع أو وضع، بناء أو صنع، ذهاب أو رجوع، قول أو فعل، كل هذا على هذا النسق. وهذا إذا تأملته يكون شيئا نافعا مفيدا، أن تعلم أن كل شيء حتى يحصل لا بد من هذا. إذا أردت لغرض ما أن يتحقق لك لا بد أن تجمع شروطه وأسبابه وتحرص على انتفاء موانعه. وهذا يأخذنا إلى تطبيق آخر لهذه القاعدة نبه عليه الشيخ ابن سعدي في شرحه عليها، وهو اقتضاء العمل الصالح للثواب ولأثره، وهو رضوان الله عز وجل وجنته. هذا لا يكون إلا بهذا، إلا بوجود الأسباب والشروط وانتفاء الموانع. فشخص يرغب في أن يدخل الجنة، هذا لا يتم بالتمني ولا بالتشهي والتمني فقط، وإنما له أسباب وشروط. الله تعالى جعل سبب دخول الجنة هو العمل الصالح، وجعل لذلك شروطا، وهو أن يكون هذا العمل عملا صالحا موافقا للسنة، وأن يكون صاحبه مات على الإسلام، لو عمل الصالحات ثم ارتد بطل عمله، يموت على الإسلام وتنتفي الموانع التي تبطل العمل، أو تذهب أجره وثوابه. فإذا إذا فقه الإنسان هذا المعنى وأراد غرض معين، قلنا المثال هو أراد جنة الله ورضوانه، لابد أن يحرص على إيجاد الأسباب اللي هي الأعمال الصالحة، والشروط أيضا أن تكون هذه الأعمال الصالحة على وفق ما يرضي الله عز وجل وعلى وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يحرص على أن لا توجد الموانع، الموانع اللي أعظمها الشرك بالله عز وجل. الشرك أعظم الموانع من دخول الجنة، يعني الله تعالى حرم جنته على المشركين، وكذلك كل ما ينقص الثواب ويذهب أجره يحرص على أن لا يكون. كذلك المظالم من أعظم الموانع التي تبطل لتحجب كثير من الناس عن الجنة، فيحرص إذن على مثل هذا. أيضا في الدنيا إذا أراد أن يحقق غرض معين، شاب أراد أن يتزوج، هذا له أسباب، لابد أن يعمل، يوفر لنفسه عملا، لابد أن يتجنب الموانع التي تبطل غرضه وتبطل ما يسعى إليه وهكذا. ولذلك قلنا إنها قاعدة، كما هي قاعدة في الشرع هي أيضا قاعدة في القدر، ولها هذه الاستعمالات أو التوظيفات في كلام العلماء رحمهم الله. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن أتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل. هذه القاعدة اللي نظمها الشيخ رحمه الله هنا متعلقة بالاستحقاق، الاستحقاق الذي نعني به كون الشخص مستحقا لشيء معين من مال أو غيره. إنما يستحق الإنسان ما يستحقه بأسباب، أسباب كثيرة، أحيانا يستحقه بالشرط، وأحيانا يستحقه بوصف قام به بالشرط، كأن يخطب رجل امرأة فتشترط عليه مهرا معينا، تشترط عليه مقدارا معينا من المهر، استحقت عليه هذاك المبلغ من المال بماذا؟ اشتراطها عليه في مقابل العقد عليها، فهذا استحقاق. أحيانا يكون بالوصف، كأن يرث شخص مالا لكونه ابنا للمتوفى، فكونه ابنا للمتوفى هذا وصف قام به، استحق بسببه إرث ذلك الميت. وأحيانا يكون بالعمل، أحيانا يكون بالعمل، وهذا هو الذي نظمه الشيخ رحمه الله هنا: من فعل ما عليه من العمل استحق ما له من الأجرة. وهذا يعني أن عندنا عملا وعندنا أجرة جعلت في مقابل ذلك العمل، وهذا غالبا يكون في بابين كبيرين من أبواب المعاملات، باب الإجارة وباب الجعالة، وقد مضى معنا البابان في كتب الفقه، والبابان مبنيان على هذه القاعدة. في باب الإجارة إذا استأجر إنسان شخصا ليعمل له عملا معينا واتفق على العمل وعلى المدة وعلى كيفية العمل، كأن تستأجر شخصا ليخيط لك ثوبا، تقول له هذا الثوب تخيطه على هذا الوصف، إذا خاط الثوب على الوصف الذي بينك وبينه استحق الأجرة المتفق عليها، إذا كنتم اتفقتما على أجرة بالنص فهي على ما نصصتما عليه، وإن لم يكن هنالك نص رجع إلى أجرة المثل. ومن عادته أن يعمل هذاك العمل بمبلغ معين، إذا قال لك هذا هو المبلغ الذي ترتب عليك فاستحق عليك ذلك العمل، يجي تأتي ببناء ليبني لك جدارا، تبني هذا الجدار ولك كذا وكذا، إذا بنى الجدار على الشرط المذكور استحق الأجرة الموصوف. وكذلك في الجعالة، إذا قال شخص من بنى لي هذا الجدار فله كذا وكذا من المال، ويأتي شخص معين ينتدب لذلك العمل ويعمله على الوصف المذكور، فإنه مستحق للأجرة المترتبة. هذا من حيث الجملة، المقصود القاعدة من حيث الجملة، وإلا تفاصيل ذلك وتفارعه تختلف من باب إلى باب. استحقاق الأجرة في باب الإجارة له من الأحكام ما يخصه، استحقاق الأجرة في باب الجعالة له أيضا من الأحكام ما يخصه، هذا يدرس في بابه. لكن من حيث الجملة أسباب الاستحقاق متعددة، منها العمل، من أتى بما عليه من عمل استحق الأجرة التي جعلت في مقابل ذلك العمل. يقول الشيخ رحمه الله: ويفعل البعض من المأمور إن شق فعل سائر المأمور. هذه القاعدة سبق الإشارة إليها في درس ماض، وأنها إحدى القواعد المقيدة لقاعدة سبقت. ها؟ نعم، هذه القاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور، تتعلق بقاعدة سبقت على وجه التقييد لها. ما هي؟ لا، ليس الضرورة تقدر القدر، العكس، وليس واجب بلا اقتدار. نعم، هذا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرمة مع اضطرار، لأن قلنا أن هذاك البيت الذي نظمه الشيخ رحمه الله: لا واجب مع عجز القاعدة ولا محرمة مع ضرورة. قلنا لا واجب مع عجز، هذه تتعلق بباب المأمورات، تقيدها هذه القاعدة، وقاعدة لا محرمة مع ضرورة تقيدها قاعدة الضرورة تقدر بقدرها. إذن سبق الإشارة إلى هذه القاعدة، وأنها تقيد قولهم لا واجب مع عجز. لا واجب مع عجز قلنا معناه أن كل التكليفات الشرعية منوطة بالقدرة، فكل ما عجز عنه المكلف من الأركان والشروط والواجبات سقط عنه، كل ما عجز عنه المكلف من الواجبات والشروط والأركان سقط عنه، لأن مناط التكليف هو القدرة. الله تبارك وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما كلفنا الله تبارك وتعالى بما نعجز عنه ولا تطوقه قدرتنا. لكن هذا يحتاج إلى تقييد، هل كل واجب عجز عنه المكلف يسقط عنه بإطلاق؟ الجواب لا، وإنما ذلك مقيد بقيود هي التي نظمها الشيخ هنا، أو التي تنتظم تحت هذه القاعدة، وهي قول الفقهاء: الميسور لا يسقط بالمعسور. ومعنى ذلك أن ما عجز عنه المكلف قد يكون متجزئا، فيجب عليه أن يأتي بما قدر عليه ويسقط عليه البعض الآخر. ومثاله المشهور ما تقدم معنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمران بن حصين: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فعمران رضي الله عنه كان مريضا ويعجز أو يشق عليه القيام في الصلاة، هل أسقط عنه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة كلها؟ قال: لا تصلي لأنك مريض. لا، هو لا يستطيع أن يقوم فيسقط عليه القيام، لكن التكبير والقراءة والركوع والسجود يستطيع أن يأتي بها، فإذا لا تسقط عنه. فمعنى ذلك أن الواجب قد يسقط كله في بعض الأحيان، وأحيانا يجب على المكلف أن يأتي بما قدر عليه منه. ولذلك قالوا: الميسور لا يسقط بالمعسور، بمعنى إذا عجزت عن فعل من الأفعال من واجب من الواجبات افعل ما قدرت عليه منه، على قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، تفعل المقدور. فالمقدور لا يسقط عنك بسبب عجزك عن المعسور. عندنا جزء معسور وجزء مقدور، المعسور سقط لكن لا يسقط بسقوطه الميسور الذي تقدر عليه. هذا من حيث العموم. نعم، لكن إذا جئنا إلى المسائل التي تندرج تحت هذه القاعدة سنجد أنها ثلاثة أصناف. صنف اتفق العلماء على أنه يسقط بسقوط المعسور، وهي أشياء لم تكن مقصودة لذاتها، إذا سقط الفعل عن المكلف إذا سقط الفعل عن المكلف سقطت تبعا له. ومثال ذلك لو أن شخصا عاجز عن السجود، هو عاجز عن السجود، يقول له الطبيب لا تمكن جبهتك من الأرض، إذا سجدت انحني بعضا يسيرا ولا تضع جبهتك على الأرض. هذا موجود في بعض الأمراض، لا سيما الأمراض العين والرأس. لكن هذا الشخص يستطيع أن يضع يديه، يستطيع أن يضع راحتيه على الأرض ويومئ برأسه بالسجود. هو إذا صلى جالسا يداه تكون المقبضتين أو على ركبته كيفما شاء، على ما هو معلوم في بابه. لكن السجود مركب من أشياء، النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، نعم، الجبهة والأنف والكفين والركبتين وبطون القدمين، بطون القدمين اثنين والركبتين اثنين أربعة والكفان اثنين ستة والجبهة والأنف عضو واحد سبعة. هذه الأعضاء لابد أن تمكن كلها من الأرض، هذا هو السجود المشروع. الآن هذا الشخص قال له الطبيب لا تضع جبهتك على الأرض، هل يبقى واجبا عليه أن يضع راحتيه على الأرض وينصب قدميه ويومئ بالركوع والسجود، ولا يجزئه أن يومئ وهو قاعد؟ ماذا تقولون؟ الثاني، نعم بالإجماع، لا أعلم بين أهل العلم خلافا في أنه يجزئه أن يومئ بالركوع، يومئ برأسه وهو جالس وهو قاعد. إذن هو يستطيع أن يمكن ست أعضاء ولا يستطيع السابع، فسقطت ستة بسقوط السابع. إذن هنا وش الذي حصل؟ سقط الميسور بسقوط المعسور، فهذه هذا الصنف. الصنف الثاني عكسه، الصنف الثاني عكسه، وهو شخص عجز عن شيء من أفعال الصلاة، أو من عجز عن جزء من أجزاء العبادة وقدر على آخر، فلا يسقط ما قدر عليه بالإجماع، مثل ما ذكرنا في القيام. القيام في الصلاة فيه قيام وقراءة، عجز عن القيام سقط القيام، لكن بقيت عليه القراءة أيضا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لم يسقط الميسور بالمعسور. هذا طرف الثاني. بينهما الصنف الثالث، وهو أشياء اختلف فيها أهل العلم، بعضهم يقول تسقط وبعضهم يقول لا يسقط. ونأخذ لذلك مثالين اثنين، أحدهما زكاة الفطر، الواجب على المكلف صاع على كل مسلم ممن يمون عن نفسه وعن من يمون من أهله وأولاده ونحو ذلك. فإذا عجز عن الصاع، ليس عنده صاع، عنده نصف صاع، يخرجه ولا لا يخرجه؟ هو سقط عجز عن نصف وقدر على نصف، يجب أن يخرج النصف الذي قدر عليه ولا لا يجب؟ لذلك لأهل العلم في ذلك قولا. والمثال الثاني، شخص في موضع طهارته في يده اليمنى مثلا جبيرة ولا جرح، يعجز معه عن أن يغسل هذاك الموضع من الجرح، كان يكون أصابه حرق أو جرح في يده، فلا يستطيع أن يغسل يده اليمنى بالماء، لكن يستطيع أن يغسل بقية الأعضاء في الوضوء، يستطيع أن يغسل وجهه ويده اليسرى ورجليه نحو ذلك. هل نقول له الميسور لا يسقط بالمعسور، فيجب عليك أن تغسل ما قدرت عليه من الأعضاء وتتيمم للباقي، أو نقول له ما دمت عجزت عن غسل اليد سقط عنك الوضوء وتتيمم رأسا؟ لذلك أيضا لأهل العلم في ذلك أيضا قولان اثنان. فإذا علمنا أن بعض الصور أجمعوا على أنه يسقط، على أنه يسقط ميسورها بمعسوره، وبعض الصور أجمعوا على أن الميسور لا يسقط بالمعسور، وبعض الصور فيها خلاف. ماذا يعني هذا؟ يعني أننا نحتاج إلى تحرير ضابط نميز به بين متى يسقط ومتى لا يسقط. وهذا الضابط نقله الحافظ ابن رجب رحمه الله في قواعده عن ابن القيم، عن شيخه أبي عبد الله بن قيم الجوزية رحمه الله، وهو أنه فرق بين ميسور يقدر عليه المكلف نحن متعبدون به استقلالا، وميسور يقدر عليه المكلف لسنا متعبدين به استقلالا. ومعنى ذلك أنك تنظر إلى هذا الجزء الذي قدر عليه المكلف، هل يسقط ولا لا يسقط؟ أنت تعزيله عن بقية العبادة الذي هو فيها، وتنظر هل يشرع التعبد لله عز وجل بهذاك الجزء ولا لا يشرع. إذا وجدت التعبد به مشروعا فإنك نعم لا تسقطه، إذا وجدت التعبد به استقلالا غير مشروع تسقطه. فمثلا في، وهذا ينطبق على الصور اللي ذكرنا الإجماع فيها، فمثلا وضع اليدين على الأرض ليس متعبدا، هل توجد عبادة في غير السجود ليس من ضمن السجود مستقلة هي وضع اليد على الأرض مثلا أو وضع القدمين على الأرض؟ لا توجد. إذن لما سقط لما عجز عن السجود ما قدر عليه هو وضع اليدين على الأرض ونحو ذلك سقط عنه، سقط عنه. لماذا؟ لأنه غير متعبد به استقلال. لكن انظر في مثال القيام والقراءة، لما عجز عن القيام لم تسقط عليه القراءة لأننا متعبدون بالقراءة استقلالا، يمكن للإنسان أن يقرأ القرآن من غير صلاة فإذا هي عبادة مستقلة. فلما عجز في الصلاة عن القراءة أثناء القيام سقط القيام لكن بقيت القراءة واجبة. وبهذا يتبين لنا أن أصح القولين في مسألة الزكاة في نصف الصاع يخرجه ولا لا يخرجه؟ يخرجه نعم، لأننا متعبدون بالصدقة بنصف الصاع، فما دون النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة، نصف حبة تمرة هذه صدقة. فإذا إذا عجز عن صاع وقدر على نصف صاع هي عبادة، جزء عبادة، فإذا يخرجه. إذا علمنا بهذا الضابط الراجح في مسألة زكاة الفطر، نطبقه أيضا على مسألة الوضوء. هو عجز عن غسل اليدين، عجز عن غسل يده اليمنى لأن فيها جرحا، هل نقول له تغسل بقية الأعضاء، تغسل بقية الأعضاء، ولا نقول له تنتقل إلى التيمم؟ ها نعم نعم، هو هذا ينتقل إلى التيمم رأسا على الراجح. لماذا؟ لأن غسل بعض أعضاء الوضوء ليس عبادة مستقلة، احنا عندنا عبادة اللي هي الغسل وهي إعاب البدن بالماء، وعندنا عبادة الوضوء وهي غسل الأعضاء المذكورة جميعا. فلذلك كان أرجح القولين أنه لا يشرع أن يغسل بعض أعضاء الوضوء ويتيمم للباقي، بل الراجح أنه يتيمم رأسا، عجز عن غسل بعض أعضاء الوضوء ينتقل إلى التيمم ما دام ليست عليها جبيرة، إذا كان عليها جبيرة ينتقل إلى المسح. وهذا الضابط أو هذا الترجيح يتأيد بكون التيمم له، بكون الوضوء له بدل، وما دام أن له بدلا ولسنا متعبدين بجزء منه إذن ينتقل إلى البدل مباشرة. قد يشكل هذا على من يكون من أصله من العلماء أن كل عضو يستقل بنية، اليدين عبادة مستقلة لهما نية، والوجه لعبادة مستقلة لها نية، لكن هذا فرع ضعيف وما يبنى عليه أيضا أضعف منه. ولذلك إذن الضابط في هذا أن الميسور لا يسقط بالمعسور إذا كان متعبدا به استقلالا، إذا لم يكن متعبدا به استقلالا فلا يشرع أن يأتي المكلف بما قدر عليه منه. نعم. ثم قال الشيخ رحمه الله، نزيد قاعدة واحدة لأنها أيضا مضت ونقف عندها، قال رحمه الله وكل ما نشاء عن المأذون فذاك أمر ليس بالمضمون. هذه القاعدة أيضا سبق الكلام عليها، وقلنا إن هذه القاعدة هي قاعدة الضمان، يعبر عنها الفقهاء بصياغة مختصرة، وهي قولهم ماذا؟ نعم أحسنت عبد الله بارك الله فيك، الجواز الشرعي ينافي الضمان. هذه القاعدة اللي سبقت وقلنا إننا نحتاج إلى تقديمها من أجل أن نفهم فرعا مترتبا عليها قدمه الشيخ فيما سبق، وهو قوله إيش؟ ومتلف. نعم أحسنت، ما شاء الله بارك الله فيك، أحسنت. ومتلف مؤذيه ليس يضمن بعد الدفاع بالتي هي أحسن. لما وصلنا إلى تلك القاعدة قلنا إن فهمها يحتاج إلى تمهيد قاعدة قبلها، وهي هذه: أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. وقلنا معنى الجواز الشرعي ينافي الضمان أن من فعل ما أذن له فيه فإنه لا يضمن، لكن بالشرط اللي هو أن لا يتعدى ولا يفرد. نصوغها بصياغة مختصرة، نقول من فعل ما أذن له فيه على الوجه الذي أذن له فيه فلا ضمان عليه. من فعل ما أذن له فيه على الوجه الذي أذن له فيه، بمعنى لم يفرط ولم يتعدى، فلا ضمان عليه. وقد علمنا أن مثال هذه القاعدة متلف مؤذيه الذي يصول عليه صائل من إنسان أو حيوان فدفعه عن نفسه فترتب على ذلك هلاك المدفوع، فإنه لا ضمان عليه. من أمثلتها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فليجعل بين يديه مثل مؤخر الرحل. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أراد أحد أن يمر بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله. ومعنى فليقاتله أي فليدافعه بأكثر، أحيانا يكون هو عنده إصرار على المرور، فليكن عندك إصرار على أن لا يمر. لو أن شخصا أراد أن يمر بين يدي المصلي فالمصلي اعترضه أو دفعه حتى لا يمر بين يديه، فترتب على ذلك سقوط المدفوع وهلاكه. هل على المصلي ضمان من دية ونحو ذلك أو لا؟ لا ضمان عليه. لماذا؟ لأنه فعل ما أذن له فيه على الوجه الذي أذن له فيه. وبهذا نعلم أنه لو أن الدفع حيكون بعد أن يأبى هو، أو أن سينبهه يضع يده أو ينبهه بتسبيح أو نحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أبه شيء فليسبح. يجوز أن يسبح به أو يرفع صوته بقراءة أو يدفعه. الناس يعرفون من دفع المار وضع اليد فقط، يمكن أن تدفعه بصور، فلو رفعت صوتك بالقراءة مثلا فانتبه اندفع، لو أشرت بيدك أو سبحت به، كل هذه وجوه من الدفع. لكن متى تجوز المقاتلة اللي هي المدافعة بشدة؟ متى تجوز؟ إن أصر على المرور. لو أن المصلي ذهب مباشرة إلى المقاتلة بحيث أن شخص أراد أن يمر بين يديه فدفعه بقوة وترتب على ذلك هلاك المدفوع من غير إصرار منه على المرور، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، لأنه ذهب إلى شيء لم يؤذن له فيه، دافع لكن على غير الوجه المأذون له فيه. نعم، اللهم صل وسلم. وليس فيها مقدار، والسنة أن الإنسان إذا اتخذ سترة فإنه يدنو منها بقدر ما يستطيع أن يدفع، فهو إذا أراد أن يمر بينه وبين السترة فإنه يدفعه مطلقا ما دام قريبا منها. لكن هذا السؤال اللي هو المقدار يرد لما لا يكون الإنسان عنده سترة. لما لا يكون الإنسان عنده سترة، هنا عندنا صورتان: صورة يكون فيها التفريط من المصلي هو لم يتخذ سترة، فإذا مر شخص بين يديه وقطع عليه الصلاة فالإثم على المصلي لا على المار، لأن المصلي هو الذي تهاون في اتخاذ السترة. لكن إن لم يحصل منه تفريط، كأن يتخذ سترة وشخص جالس ثم يقوم ذلك الشخص، أو أنه يكون خلف إمام ثم يكون مسبوقا فينصرف الإمام من صلاته ويبقى هو بغير سترة، فهنا لا تفريط من المصلي، وعلى المأموم أن لا يمر بين يديه. وأحسن ما ذكر في ذلك أنه يترك له مقدار السجود ويمر من وراء ذلك، وكلما أبعد فهو حسن. يترك مقدار السجود، لأنه لا يمكن أن نقول له كل ما بينك وبين الكعبة فهو بين يديه، هذا لا يمكن. كل ما بينك وبين قبلة المسجد هذا لا يمكن، يعني فيه مشقة على الناس، والمشقة وش تفعل المشقة؟ تجلب التيسير. نعم، فإذا يترك مقدار السجود، ماذا نقول بعد ذلك؟ ها ماذا قلت؟ مقدار السجود نعم، وكلما أبعد فهو أحسن وأحوط. هذه عبارة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال كلما أبعد فهو أحسن. فالإنسان لا يتساهل في مثل هذا، وغالبا يحصل التساهل من الناس في صلاة المسبوق لما يقومون وهم عجالة للحاق بدنياهم. نعم، كثيرا ما يتساهلون في قطع الصلاة، وهذا ينبغي التنبه له، ينبغي التنبه له. المسبوقون هم أكثر ناس عرضة لقطع الصلاة في المساجد، فليتنبه لهذا. وإياك. مثال أخير في مسألة من فعل ما أذن له فيه، وهو من المسائل التي تعم بها البلوى، مسألة حوادث السيارات. حوادث السيارات أكثرها يتنزل على هذه القاعدة، من فعل ما أذن له فيه، متى يضمن ومتى لا يضمن. لا أقول أكثرها، ربما يكون في هذا نوع من المسامحة، لكن كثير منها يترتب على هذا. كثير من السائقين يتسبب في حادث بالسير أو بالتوقف، فبعض الناس وهو يسير في الطريق السريع يتوقف على جانب الطريق السريع، فأحيانا يكون وقوفه في الطريق السريع سببا في الحادث، من جهة أنه مثلا يكون متوقف في الطريق وبعض الناس يريد أن يتجاوز سيارات على اليمين، فمجرد أن يتجاوز وهو مسرع سيصطدم به، أو ربما يضايقه شيء فيضطره إلى جانب الطريق فيصطدم به أيضا، أو لغير ذلك من الصور التي نعرفها وما أكثرها. إذا كان الشخص متوقفا على جانب الطريق واصطدم به شخص فمات هو أو تلفت سيارته، هذاك المتوقف يضمن ولا لا يضمن؟ نعم، هذا هو. ننظر في مكان توقفه وسبب وقوفه، إذا كان وقوفه في ذاك الموضع مأذونا له فيه، بمعنى وقف مثلا في الطريق السريع في المكان المخصص للوقوف بسبب يبيح له الوقوف في ذاك المكان، اللي هو الوقوف الاضطراري، تعطلت سيارته مثلا، أو احتاج لأن ينزل راكبا، أو احتاج لإصلاح شيء معين من شأنه، وسيسرع بعد ذلك بالمغادرة. ففي هذه اللحظة التي احتاج هو إلى أن يتوقف، وإنما وضعت تلك الشريطة نعم ليقف فيها أمثال هؤلاء، فترتب الحادث على وقوفه المشروع، فنقول له لا ضمان عليه ولا أثر في ذلك، هو تكون المسألة كما لو أنه اصطدم في شجرة أو صخرة. لكن لو أنه لم يكن أذن له في ذاك المكان، يكون يمشي في الطريق السريع ثم توقف لراحة أو استجمام، أو بعض الناس يقف ليصلي، أو بعض الناس يقف ليتفرج على الطريق، أو لينتظر شخصا آخر معه في الطريق، وهذا وقوف في ذاك الموضع غير مسموح به لأنه خطر على الناس. فإذا حصل مثل هذا واصطدم به شخص فإنه ضامن. لماذا نفرق بين هذا الحال وبين تلك الحال؟ أن هذا فعل ما أذن له فيه، والآخر لم يفعل ما أذن له أو فعل ما لم يؤذن له فيه. وهكذا تقول في شخص كان يسير في السيارة بالسير المعتدل بحسب ما يقتضيه النظام، سيارته فيها كل الوسائل التي يجب أن تكون فيها، يعني الفرامل جيدة، الإضاءة حسنة، سيره هو يسير بانتباه، لم يكن شارد الذهن، لم يكن يتكلم في الهاتف أو يقرأ في رسائل الواتساب أو يشاهد في الفيديوهات كما يفعل كثير من الناس ويتسهلون في هذا، لم يكن يفعل شيء من هذا، فهو منتبه وسيارته صالحة وسرعته في حدود ما يسمح به النظام، فخرج له شخص اصطدم به، وش يترتب على هذا؟ يضمن ولا لا يضمن؟ لا يضمن، لا يضمن. بسبب ماذا؟ بسبب أنه لم يفعل شيئا يقتضي منه أنه يكون ضمان. حصل هو في تلك الحادثة أنه جاء شخص آخر من طريق آخر اصطدم به، فتوفي من كان في السيارة، لنقول هذا الشخص لم يكن مخطئا، فالضمان على الطرف الثاني وليس على هذا الشخص. لكن لو أنه كان عنده شيء يسير من التقصير بأن يكون السرعة فوق المسموح به، أو السيارة فيها شيء من الضعف في الفرامل ولا في الإضاءة ولا في غير ذلك، أو هو لم يكن منتبها وحصل بسبب ذلك الحادث، هنا عنده هو شركة في الخطأ، فإنه ضامن هنا بكل حال. لو توفي في ذلك الحادث 10 أشخاص عليه 10 كفارات وعشر ديات شريك فيها مع من كان سببا معه في الحادث، على تفصيل في ذلك كثير، لكن القاعدة الأساسية ما هي؟ هي هذه: إن كان عمله في المأذون فلا ضمان عليه، إن لم يكن في المأذون فإنه يضمن. ولذلك في الفتوى يجاب الناس باختصار بحسب تقرير الجهات المعنية، تقرير الدرك الوطني، تقول له إذا كان عليك نسبة الخطأ 1% فما فوق فعليك الكفار وأنت شريك في الدية أيضا. إذا كان نسبة الخطأ 0، بمعنى بعض الناس يقول له أنت لا خطأ عليك، كان هو يسير في الطريق مثلا حصل له خلل في عجلة السيارة، توقف لإصلاح عجلة السيارة، اصطدم به شخص فمات، هو ما ذنبه؟ لا شيء عليه، لا كفارة ولا دية، لأنه لم يفعل شيئا يقتضي أن يترتب عليه الدية والكفارة. إذن هذا كما قلت بصفة عامة، لا يصلح تنزيل المسائل عليه بإطلاق حتى يستحضر الإنسان جميع قيودها وأحوالها. لكن هذه هي فائدة هذه القاعدة في الجملة، أن الجواز الشرعي ينافي الضمان. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.